ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا قل متاع الدنيا قليل قل متاع أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة وإن تصبهم سيئة منهم غير الذين

والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم تقبل منا التلاوة وتقبل منا القرآن وتقبل منا هذا الجمع الطيب المبارك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني لما تيسر من سورة النساء، بدءا من الآية 74 وانتهاء بالآية 87. ننقلها لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.